قال الصمت فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتبدى كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغلى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوسل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها في غزاها الأولى واضمم يدك إلى جلالك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اجعل لي فضلي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال خذ روحي فاسألك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.